أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المتفضل المتنعم صاحب الكرم والجود الذي أسبغ علينا النعم جل جلاله ظاهرة وباطنة، الذي هيأ لنا الأسباب والأوقات والنفقات، الذي يسر لنا كل طاعة نقوم بها، الذي ذكرنا بفضله فقال لنا وما بكم من نعمة فمن الله. نحمده جل جلاله على كرمه وعطائه وحبه رغم تقصيرنا وضعفنا، نحمده جل جلاله على تيسيره لنا الأسباب، نحمده جل جلاله على ستره علينا. كم رآنا جل جلاله مقصرين ومذنبين فستر علينا واستقبلنا في بيته رغم عدم أهليتنا لأن ندخل بيته، فهو الكريم المتفضل الذي يعامل الناس بجوده وكرمه، فنحمده تعالى على كل خير وكل فضل. ونصلي ونسلم على حبيبنا أستاذنا قدوتنا معلمنا من تحرك في سبيل الله منذ اللحظة الأولى وحرك أحبابه وأصحابه، من حرك أحبابه في سبيل الله، ومن هاجر في سبيل الله، ومن أرسل أصحابه للهجرة في سبيل الله، علم الأمة معنى الحركة ولم يقعد الأمة، معلم الأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نحمد الله جل جلاله الذي جمعنا وإياكم في هذه البيئة المباركة الطيبة من جديد بعدما وفقنا وأكرمنا ومن علينا وخرجنا في سبيل الله مع مجموعة من شباب المسجد لمدة 40 يوم في الأردن، البلد الطيب المبارك الحبيب بأهله، بلدة من بلاد الشام المباركة. ونحن في بلاد الشام انتقلنا من منطقة إلى منطقة من بلاد الشام، وبلد طيب مبارك بأهله جزاهم الله تعالى عنا كل خير، فنحمده أن جمعنا مع حضراتكم من جديد في هذه البيئة التي نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا منها، في هذه البيئة التي أوصانا إخواننا ومشايخنا من الأردن الحبيبة عندما جلسنا معهم وسامعوا منا أخبار المسجد وأحوال المسجد وبيئة الإيمان في المسجد، فطلبوا منا أن نوصل لكم سلامهم وأن نحثكم على الاستقامة على هذه البيئة والمحافظة عليها. فهذه بيئة رغم الخير العظيم الكبير الموجود في بلد الأردن الحبيبة، لكن هذه البيئة اليومية بين المغرب والعشاء، البيئة الإيمانية من بيئة إيمان وكلام الإيمان وجولات وزيارات، ليست في كثير من مساجد الأردن. فعندما علموا أننا مجموعة من الشباب خرجنا من مسجد الفرقان إليهم، ويوجد كذلك في نفس الوقت مجموعات من الشباب تقوم بالتعليم والجولات والزيارات، فرحوا جدا وقالوا هذه بيئة مباركة، وخاصة عندما سمعوا يعني أنها من لبنان. فكان بعض الإخوة يجوا حتى يسمعوا بس ويشوفوا كيف شباب لبنان، معقول شباب من لبنان جايين على الأردن يدعون إلى الله ويذكرون بالله ويتذاكروا معنى كلام الإيمان. طبعا إذا بتقول لي شيخ ليش يعني هذا التعجب منهم، لأن الصورة المأخوذة عن لبنان وعن أهل لبنان من وين طلعة؟ من وسائل الإعلام. وسائل الإعلام هو الذي صور أهل لبنان وأخرج للناس صورة مشؤومة عن أهل لبنان، صورة والعياذ بالله إلا من رحم الله الرذيلة والتعري والسفور وغير ذلك. فكان البعض يستغرب ابتداء من وين، بدي اقول لك ابتداء من المطار، من وصولنا للمطار فكان يطلع على الجواز لبنان، لبنان جايين هيك في لبنان، وهذا الأردن فما بالك بلد بعيدة. لذلك كم مهم السفر بين البلاد وأن يرى الناس الحمد لله الخير موجود، كم هذا ينشر التفاؤل والخير حتى في المساجد. يعني الأردن فيها كثير من الدروس والمواعظ والمحاضرات، لكن كثير من الناس كان يجلس عندما يقوم، وخاصة أنا كنت أقول للشباب بس تقوموا تتكلموا احكوا باللبناني، ما تعمليش فيها فصيح، يعني خلاص قوم احكي باللبناني، لأنه اللهجة اللبنانية هن سامعين بمكان آخر وشايفين بترتيب آخر، آيم لبناني عم يتكلم كلام الإمام. فلذلك تأثروا، وكان هذا له أثر كبير علينا وعليهم، وشدوا على أيدينا وقالوا هنيئا لكم، وازدادوا والخير موجود الحمد لله عز وجل إلى قيام الساعة. فنحمد الله تعالى أن يعني هيئ لنا هذا الخير، والحمد أيها الأحبة في الله ينبغي أن يكون نابع من القلب، إخوة وأخوات ينبغي أن يكون نابعا من القلب، أننا نعيش في مدينة مباركة طيبة محافظة فيها هذه البيئات المباركة. وبعد شكر القلب يكون الشكر باللسان بأن نلهج بالحمد بين يدي الله، ثم يكون الشكر بالبدن والأعضاء بأن نحافظ عليها وأن نحفظها حتى تستمر، لأن حفاظة البيئة التي تحفظ الإيمان تحفظ الروح من أعظم النعم. تخيل إخواني أنت ببلد ما بقلبه مستشفى، إذا بصيبك أي مرض لا قدر الله ما في محل تروح المستشفى تعالج نفسك، بتقول عم ما فيني عيش بهالبلد، أنا بركي أصبت بأي فيروس بأي جرثومي وين بدي روح، ما معقول ما في مستشفى تعالج لي جسمي. كذلك تخيل أنت عايش ببلد ما في بيئة إيمانية، ونحن كلنا معرضين لأذى الروح، إحنا عايشين برا بشوارع وبطرقات وبين أناس معرضين أنه تتأذى الروح والقلوب. لذلك هذه البيئات تحفظ الروح وتعالج الروح. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بس قرأت هذه الآية مين ذكرت الآن؟ هذه الآية بمين أثرت؟ سبحان الله، حسنت. كنا جالسين قبل عودتنا بحوالي أسبوعين تقريبا، الله جل جلاله أكرمنا والتقينا بالشاب الحبيب الطيب التائب الذي نسأل الله جل جلاله لنا وله الثبات، صاحب الهم والهمة الذي عاد إلى الله جل جلاله بقوة وعزيمة، أدهم النابلسي ثبته الله. فالتقينا معه بزيارة وهيك صار في مودة بيننا وبينه، ومن الأشياء اللي دردشنا فيها بزيارة عن قصة توبته، لأنه حتى الآن لسه ما طلع بمقطع مصور مرئي فيديو حكى فيه قصة توبته كاملة. طبعا هذا له أسباب عنده، يعني حتى هو ما له فيديوهات مصورة بالقرآن كتير ولا له فيديوهات بالأناشيد، ومع أن هذا الرجل الله جل جلاله رزقه صوت عجيب. يعني احنا كنا موجودين في المجمع في الزيارة، وكان معنا بعض المشايخ فقدمنا، وطبعا ما وافق بعض الإصرار تقدم، والله يا إخواني ما زال حتى الآن صوته في أذني، قراءته عجيبة، قراءته نابعة من القلب، قلب حاضر، نسأل الله تعالى له الثبات. فمن الأشياء اللي قالها، طبعا اللي ما بيعرف مين أدهم النابلسي، أدهم النابلسي واحدة من أغاني اللي مرة نزلها شاهدها مباشرة بعد فترة شوي قليلة 720 مليون مشاهدة، مش مليون مشاهدة، 720 مليون، يعني تك صغيرة كان وصل للمليار، مليار مشاهدة. طبعا وحدث عن كثير من هذه النماذج بلحظة صفاء وإيمان وتذوق طعم الإيمان، قال بسم الله حذف، لغى كل شيء. فالمهم مما قاله، قال طبعا باختصار قصة توبته عجيبة، لكن سبحان الله مما أثر به أنه أيام كورونا تأثر من الإغلاقات وتوقف كل شيء، وكان مجهز ألبوم مع شاعر لبناني. طبعا زي ما أنه الحمد لله تأثروا أنه في بيئة إيمانية في لبنان، كمان من مراكز الفساد اللبناني اللي أفسد أدهم ومن معه كان من لبنان، اللي جابوه على هذا الجو وصوروه وسفر وفيديو كليبات كمان لبنان نفس الأمر. فالمهم كان مصور ومجهز ألبوم من 13 أغنية بلبنان، ومنتظر اللحظة اللي بده ينشر فيها هذه الأغاني وهذه التصويرات. وقدر الله بدأت كورونا والإغلاقات في كورونا، فبعدين قرر أنه يروح المسجد يصلي التراويح. طبعا الرجل من أسرة مباركة، من أسرة ملتزمة، والدته كانت كل يوم بفترة وقوعه في يعني هذا البلاء اللي هو فيه كانت تدعي له، وزوجته نفس الأمر، نسأل الله أن يجزيها الخير، هي ووالدته وأبوه وإخواته كلهم كانوا يدعوا له. وهو أصلا يعني من صغره عنده الطيبة وبعيد عن هذه الأمور، لكن سبحان الله صحبة السوء صاروا يشتغلوا عليه بالجامعة، وجرب وجرب وجرب، حتى هو كان عم بيقول أنه أنا هو بلش بمسابقة، فبقول أنا كنت رايح المسابقة بس من باب يعني إرضاء لمن طلب مني من أصحابي، بس أنا ما بدي، أنا مستحيل كنت فكر روح أنا أعمل أغاني. حتى بقول وقت ما كانوا عم بيصوتوا لي، فكنت أقول لهم للشباب اللي أصحابي ما حدا يصوت لي، أنا ما بدي روح على الأغاني، ما بدي روح هذا الجو جو أغاني وموسيقى، لا لا أنا خلوني بعيد عنه. بعدين ربك تعالى قدر بتقدير من الله عز وجل، وبعد بعد بيئة الإيمان. دائما نقول للإخوة والشباب اللي بقربك من الله تمسك فيه، واللي ببعدك عن الله ما تقرب منه. اسمع مني، اللي ببعدك عن الله بندمك، قيمه بعد بعده من حياتك، أو إذا بدك تقربه من حياتك على شكل إنك تدعيه وتقربه للمساجد وبيئات الإيمان، وإلا ما بفيدك بالعكس بضرك. اللي بقربك من الله عز وجل هو اللي قرب منه. فالمهم تبدأ حياته هكذا، بعدين بصير بيبدأ بالأغاني والتصوير، بعدين بصير كورونا. فهون شوف شو صار معه. فبقول نويت بهذه الإغلاقات روح صلي التراويح في المسجد. بعدين خلص نص رمضان، اقترب العشر الأواخر، فشو نوى؟ قال نويت أن أعتكف العشر الأواخر في المسجد. مين؟ هذا اللي بغني واللي عنده طرب فما في ضرر إذا أنت كنت واقع بأي معصية من المعاصي، تشعر بلحظة صفاء وتأخذ قرار إنك تعتزل كل شيء وتجلس مع نفسك جلسة مصارحة، جلسة صفاء. وشو قال؟ ركزوا معي يا شباب، وهذا اللي خارب بيوتنا اليوم. قالوا بدي طفي التليفون. فبقول هو يعني جالس، وكان الشباب معنا قاعدين على نفس الطاولة، فقول طلعت من الفيسبوك من الانستغرام من الواتساب من اليوتيوب، طلعت من كل وسائل التواصل كلها سوا. قال حتى استطيع استفيد من الله. شو هالفهم يا عمي، شو هالفهم، شو هالفهم، انه نفهم انه ربنا عزيز ما فيني اتصل فيه اذا متصل بغيره، لازم اعتزل بيئة السوء وانقح حالي ببيئة الايمان حتى ينضف القلب. فبقول عشرة ايام منعزل في المسجد ببيئة الايمان، لا في تليفون ولا في اتصالات ولا في تواصل مع احد. فبقول في هذه العشرة ايام قررت، فقلت لا بد أن أتوب. خلاص يا أدهم كفيك. فمما أثر به أنه سمع هذه الآية التي قرأناها، قول الله جل جلاله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بقول أنا معقول كون عم بسمع وقاعد عم صلي وفي المسجد وتراويح وقلبي قاسي؟ عشرة أيام وشهر رمضان بالكامل عم بسمع القرآن، واطلع بعد رمضان القلب قاسي ما تأثر من القرآن؟ فقرر. بعدين قال أنا يمكن هذا قرار هلأ بس لأني متأثر من البيئة، مثل بيصير مع كثير ناس منا، بكون برمضان بياخد قرارات أن توقف عن كثير من أمور، فسبقول ممكن بعد يومين ثلاثة أربعة من العيد بعدين أرجع لما كنت عليه. فبقول مرت ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع أسبوعين بعدني نفس القرار. فبقول لهن يعني بدأت نفسي تراودني برجع ما برجع، بس لقيت حالي بعدني بنفس القرار. فبقول رحت عند مين؟ عند اللي بتدعي لي كل يوم. رحت عند أمي قلت بدي بلش أنا جيش اللي حولي حتى يساعدوني، فقلت لوالدتي وقلت لزوجتي. فبقول بمجرد ما قلت لوالدتي بدأت تبكي وفرحت فرح شديد، وقالت يا أمي كأنه جبل صخرة كان على صدري وانزاح، الله يثبتك يا أمي، والله يرضى عليك، والله يقويك. نفس الشيء زوجته، نفس الشيء أهله. فبقول بدأ التثبيت من الله عز وجل. فبعدين بقول يعني خلاص صار لازم اطلع بقرار أمام الناس. بقول وصور المقطع اللي كلكم شاهدتوه، أول مقطع بينزل له وبيعلن فيه توبته أمام الناس. فبقول أنا صورت المقطع من هون، وبدأت الاتصالات، وبدأت الناس من منكرين ومخالفين، وبدأوا شياطين الإنس والجن فاعوا. طبعا أنت اليوم كنت مؤازر ومناصر لشياطين الجن، أنت بغنية واحدة لألك بتخرب عشرات ومئات وألاف الشباب، بمسرح واحد بتوقف عليه بحفل من الحفلات بيجتمع شباب وصبايا واختلاط وضلال، فأنت شو عم تعمل؟ فذلك شياطين الجن بده يجيشوا شياطين الإنس حتى يوقفوك عن قرارك. فبقول كل اللي كنت متعاقد معهم وتوقفوا أيام كورونا، بدأت اتصالات من تركيا، من أوروبا، من أمريكا، من مصر، من لبنان، ما بقت دولة غير يتصلوا فيه. يا أدهم شو جاهزين والأرقام اللي بدك إياها. فبقول خلاص الله تعالى من عنده ثبتني. بعدين بقول كل المال اللي كان يجمع، اسمعوا يا إخواني، كل المال اللي كان يجمع، أي حفلة 50 60 70 ألف 100 ألف أحيانا الحفلة الوحدة، فبقول كل المال ما في بركة، يا حوادث يا أمراض، يا يروح بدون بركة، يا ما حس فيه أموال بألاف الدولارات من حفلات تطلع فما كانت تبقى. وهذا كلام مش بس عند أدهم، هذا هو صرح لنا بما يشعر به الآن كل المطربين، صرح بما يعني يعيش فيه كل هؤلاء الذين وقعوا في هذه يعني في هذا البلاء، الذين نسأل الله لهم جميعا الهداية كما وفقه للهداية. قلنا له كنا قاعدين، قالوا للشباب أنشد أنشود، قلت لهم أنا وأدهم. قال لي شيخ سامحني ما بدي أنشد. قلت له يا زلمة الله أعطيك صوت أنشد، عظم الله الله بنشودي، امدح النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما بدي. قلت له ليش؟ قال لي شيخ خايف. شوف يا إخواني، أسأل الله له مجتمعنا، أسأل الله أن يثبته وأن يرزقنا بها الإخلاص، بس شوف الفهم، شوف انشراح الصدر والفهم عن الله كيف بس ربنا تعالى يفتح فيه على إنسان. قال ما بدي شيخ. قلت له ليش؟ قال لي خايف نفسي ترجع تراودني وتقول لي أنت صوتك جميل، فروح أنشد وعمل فيديوهات عن الإنشاد ونزل فيديوهات للإنشاد فانشغل عن القرآن. قال لي شيخ أنا بس مشغول الآن مع القرآن، حتى ما بدي أصور فيديوهات القرآن، البعض الفيديوهات اللي تصورت تحت إصرار. أنا ناوي إن شاء الله أعمل ختمة كاملة تكون صدقة جارية لألنا بعد الممات، بس مش هلأ، بعد بكير. قال أنا خلصت الآن إجازة كاملة بالقرآن مع أحد الشيوخ، وإن شاء الله أنتظر لأن أبدأ بإجازة ثانية، أو بدأ أظن اللي بدأ بإجازة ثانية وهو الآن بصدد إتمام هذه الجلسة، بس الإجازة ولكنها إجازة متقنة. الآن قال الآن أنا متفرغ فقط للقرآن، بس ما بدي غير القرآن. هذا مين؟ هذا مش اللي كان بالمساجد وإيمانه، لا لا، هذا كان وين؟ الآن يقول أنا لا أريد إلا القرآن. ما حدا يصورني، حتى بأغلب المجالس شو بدي أتصور يقول له ما تصوره، ما بدي أصور، خلاص خليني عادي، بعدني عن الشهرة والأضواء والتصوير، خليني عادي. تحت 100 ألف يا ويلالة تقدم صلى فينا، طلبوا منا الشباب بعد الصلاة مجلسك إيمان، تكلم كلام الإيمان، الشباب قاعدين على الكنبيات. كنا بهيك بمزرعة لأحد الإخوة، دعانا عنده مسبح ومزرعة ودعانا للعشاء، وقال لي إنه بندعي أخونا أدهم وبعض الإخوة المشاهير وكذا، بتكلم معهم كلام الإيمان. فقاعدين هنا على الكنبيات وعلى الكراسي وهيك، وين هو؟ أمعد خلص، أمعد على الأرض، أحد على الأرض هيك. بتعرف واحد أحيانا خلال المجلس ممكن يلتب تليفون، ممكن يلتب شيء، والله يا إخواني أنا عم براقبه وبطلع عليه، ساعة تقريبا يمكن تكلمنا، ساعة قاعد هيك عم يعني عطشان. فهذا يا إخواني في الله الطلب كرم من الله، إنه ربنا تعالى يعطيك الطلب والفتح كرم من الله. ليش أمثال هؤلاء تذكر قصصهم؟ حتى نحن لأنه نفسنا البشرية بتخلينا نشوف هؤلاء الناس إنه هول عايشين، زي ما قال أصحاب قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذا ضحك الشيطان على الإنسان بيشوف هؤلاء المشاهير اللي عندهم ملايين المشاهدات واحتفالات وسيارات ومواكب واستقبال وحفلات وشباب وصبايا الفائز اللي بده يتصور معه، فالنفس البشرية شو بتقول؟ بتقول يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان، يا ريت أنا بقدر أكون مثل فلان. هذا عم بحدثك من جوا، عم بقول لك أنا كنت معهم بنفس الحالة، ما تقول يا ليت لي مثل ما لهم، ما تتمناش اللي هن فيه، لأنه اللي هن فيه أمراض، اللي هن فيه اكتئاب، اللي هن فيه تعب نفسي. تعرفوا شو قال يا إخواني؟ قلنا له شو يعني، وين حسيت السعادة؟ شو وين حسيت بحقيقة السعادة؟ والله إذا قالوا أنا سجلت المجلس، إحنا قلنا له قلنا قصة توبتك واستأذننا نسجل، حاط التليفون عم سجل، فقال قال والله يا شيخ ركعتين صلاة شعرت بهما بسعادة ما شعرت فيها كل حياتي في فترة الطرب. أدهم النابلسي يقول ركعتين بصلاة بخشوع بين يدي الله جل جلاله شعرت فيها بسعادة ما شعرت بها كل فترتي في الغناء والطرب. أسأل الله لنا وله الثبات والاستقامة. فلذلك أحبابنا الخروج في سبيل الله يعني يعرفك الكثير ويريك الكثير ممن زرناه، كذلك نسأل الله له الثبات والازدياد. واحد بدون ما نسمي الأسماء من كبار المشاهير كذلك، نعم مين عند معمر سيد سبيضة إخواني مسكر الطريق، خليك إذا بدك تعطيني المفتاح للشباب إذا بتحب. واحد من كبار المشاهير كمان على التيك توك وعلى كذا، فسبحان الله التقينا بالشيخ الله يحفظه ويجزيه خير، اسمه الشيخ علاء جابر، موجود على اليوتيوب ما شاء الله، شغال في ميدان مهم جدا هو ميدان دعوة المشاهير. نزلنا بمسجد قريب من هذا المشهور، عنده ملايين كمان مشاهدات ومتابعين، فطلب منا الشيخ انه روح زره، فاتصلنا فيه قال اهلا وسهلا زرنا بعد العشاء. فنحن بزيارة طبعا الشباب اللي رايحين يزوروه يعني شايفينه انه هو بعيد والفيديوهات اللي له فيها بنات وما بنات، فبتطلع فيه انت بنظرة هيك حالتنا الطبيعية، نحن بتطلع فيه بنظرة انه هذا بعيد. فآخر المجلس قال لي الشيخ في مجال اطلب منك طلب، قلت له تفضل. قال لي في مجال تقرأ لي آية النور، الله نور السماوات والأرض، قلت له ما في مشكلة أبشر بقرأها بس في سبب. قال الشيخ أنا كنت صلي الفجر كل يوم بمسجد حد بيتي، فكان الشيخ كل كم يوم يقرأ هذه الآية وكان الشيخ يحبها، بعدين بعد فترة توفي الشيخ فعلقت في قلبي، ومن ذلك الوقت أنا أصلي الفجر. واحد من الشباب معنا بقول لي يا شيخ أنا يعني بخرج في سبيل الله صار لي كم سنة وما شاء الله من الأعمال الدعوية ودروس وطلب علم، وبعدنا بين الحين والآخر من أصر بصلاة الفجر، وهذا الشاب اللي يمكن بالظاهر بنات وما بنات وسهرات ودهرات وفيديوهات كل يوم يصلي الفجر في المسجد، طلع بيصلي الفجر معنا المسجد اللي نزلنا فيه اسمه مسجد نابلس بقلب عمان، بيصلي الفجر كل يوم معنا ونحن لا نعرف أنه يصلي الفجر معنا. لذلك لا تحكم على الناس، والخروج في سبيل الله والسفر في سبيل الله يريك مثل هذه النماذج، يريك الخير الكبير الموجود في الأمة. زرنا واحد كبار من المشاهير ممن نسق هو وأقام حفلة لنسأل الله له لدية تامر حسني بقلب الأردن، بعد كم يوم أصيب بمرض، فقالوا لنا الشباب روح زوره، رحنا زرناه مصاب بمرض سبحان الله، جلسنا معه والله يا إخواني ما في يعني ما تكلمناش ثلث ساعة نص ساعة، وطلب مني انه ارقي، قلت له انا ما برقي انا بطبعي ما عندي رقيه، بس علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نقرا الفاتحه، فجلست حده وصرت اقرا الفاتحه، رتل الفاتحه، انا عم بقرا الفاتحه وهو عم يبكي. من كم يوم كان بحفله فيها الاف، حفله اللي عملها تامر حسني بالاردن، انا هو نايم عم يبكي، قال يا شيخ انا بحاجه لامثالكم كثير، وقال يا شيخ اللي مثلي كثير بحاجه لكم. ما تحكموا على الناس، هول الناس البعاد انه هول ما بدهم الله، لا لا احنا بدنا، بس بدنا مين يقعد معنا. وعدني قال لي يا شيخ ادعي لي الله تعالى يقومني بخير وسلامه، نسال الله له الشفاء. إذا قمت بخير وسلامة كل حياة الماضي بدي أغيرها وأقترب إلى الله عز وجل وأتقرب إلى الله. كم بالأمة إخواني في أمثال هؤلاء. بتقول لي إيش الخروج في سبيل الله؟ لما الخروج في سبيل الله؟ لما خرجتم في سبيل الله؟ ليش الشباب خرجوا في سبيل الله؟ لما ذهبنا إلى الأردن الحبيبة المباركة، بلاد الشام المباركة؟ لأنه الحبة في الله اللي بيتأمل بالقرآن الكريم اللي كلنا بنقرأه وبنسمعه وبنختمه بلاقي أنه أكثر من ثلث القرآن الكريم بقلبه قصص الأنبياء، وقصص الأنبياء كلها قائمة على مبدأ اسمه مبدأ عرض النفس على النفس، وقد يكون فيها إهانة للنفس أحيانا، وهذا أصعب أعمال الدين. شوف الآن أنت نهار الأحد اليوم مجيئك من بيتك وكنت قادر تأخذ عيلتك، اليوم أنت معطل مرتك وولادك وعيلتك، تروح على مطعم على قعدة على سهرة على ظهرة، جيت خلفت نفسك وجلست هنا، هذا اسمه مخالفة للنفس فيما تحب وتشتهي. الصيام مخالفة للنفس بالشهوة، القيام مخالفة للنفس بالشهوة، النفس بتحب تأكل منعت عن الأكل، القيام مخالفة للنفس بتحب تنام فأنت منعتها. بس في إهانة للنفس؟ هلأ أنت واعد هون في إهانة لنفسك؟ ما في إهانة، نفس مرتاحة، بس أنت خلفت بشي بتحبه. طب شو في شيء بقلبه مخالف للنفس وإهانة للنفس؟ خروج للناس، يعني ما عشان ما يشوفوا الفيديو أهل الأردن اللي بعدين يزعلوا منا، مرة واحدة صارت معنا لأنه الأردن كله إكرام بصراحة، بس مرة صارت معي، كنا بمسجد بعمان، طلعت جولي مع الشباب، طلعنا ببناي، قدر الله هذا المسجد اللي نزلنا فيه، أو كنت معي أنت أنضحك، أول مرة بتنزل فيه الجماعة، فالمحيط اللي له ما بيعرفوا شو يعني دعوة وتبليغ وطرق أبواب الناس، ومنطقة راقية وناس أغنياء وأهل دثور، ما بعتونا على شمال الأردن وجنوب الأردن هالمناطق اللي فيها قرى، ونزلنا بعمان، عمان أغلب أهل مدن ومدن، ومع أنه يعني قمة الكرم والله يا إخواني، استقبال ما بعده استقبال، يعني هلأ برجعكم على قصة هذا المسجد نزلنا فيه، شوف الاستقبال، أول شيء أول ما نزلنا من المطار مين اللي استقبلكم بالمطار يا إخواني؟ دكتور جراح قاعد يستعجل بالعملية عشان يروح يستقبلنا في المطار، واحد تاني صاحب مصنع كبير اتخانقوا مع المشايخ أمين يروح في جروب عاملينه لاستقبال الضيوف اللي بيجوا من خارج الأردن خارجين في سبيل الله، استقبال من المطار لا وصلونا للمركز، في مركز للدعوة بتنزل فيه بتقعد يوم يومين بعدين بيبعتوك على المساجد، بتنزل بكل مسجد يومين ثلاثة بتقيم حالة دعوية هناك بعدين بتدخل من مسجد لمسجد، بالعادة بس تروح على المساجد بتاخد معك أغراض للخدمة يعني طناجر وصحون وكبيات ومعالي وبتاخد معك غاز، أخذنا الغاز من أول 40 يوم رجعناه آخر 40 يوم ولا مرة دورنا الغاز، يا جماعة الخير بدنا نطبخ طبخة لبنانية، لا لا ما فيش مجال، شو قال انتو ضيوف شو يعني؟ يعني بدنا احنا الغداء علينا، بعدين أكتر من مسجد نوم بالعادة بننزل نحن بالمسجد بيقوم واحد من الإخوة بعد صلاة الظهر بيعرف عن الجماعة إخوانكم جاءوكم من لبنان خارجين في سبيل الله، ما بدنا شيء من أشياء الدنيا، جي نتعرف نتحابب فيما بينكم، حنقيم عندكم في المسجد 3 أيام، عندنا برنامج للزيارات والجولات لأكبر عدد ممكن من الأهاوي والشوارع والطرقات والبيوت حول المسجد، نتمنى من أهل الجامعة يكونوا معنا، هي بيكون برنامج تعرف، بقوموا هني أهلا وسهلا بضيوفنا من لبنان والله غير تنزلوا عنا تكرمونا الغدا اليوم علي، لا أنا العشاء علي، لا أنا الفطور علي، طبعا أنا بنسحب من الموضوع بقول لهم لأهل الجامع اللي هني مستقبليننا أنتوا دبروا أموركم بين بعضهم لأنه الشباب حيدقوا بعضهم عشان موضوع الأكل، وصار أكثر من مسجد أنه اختلفوا فيما بينهم، أنا قلت لك علي الغدا، لا الغدا مش علي، أنا سبقتك ما سبقتك، يا جماعة الخير وحده الله، طبعا الشباب الله يجزيهم خير ولا ما تزعل حدا شيخ، استقبل من كل ما في مشكله، ما بنزعل حدا، 4 وجبات 5 وجبات بعدين ما تقبل انه يعني مش عادي، ما تقبل الا ذبايح، عندهم الاكل الاردني المشهوره الرسميه المعروفه اللي لازم يضيفوه للضيف، شو هي؟ منسف، منسف الاردني ابو ربيع وحده الجميد، الجميد هو يعني شو بدي احكي لكم هلا بعد نفتح نفسكم على المنسف، ف اكرام ما بعده اكرام، وبعدين ما تقبل إلا كل يوم منسف، بعد 15 يوم الشباب شيخ مشان الله أقول لهم إنه غير المنسف غيروا الرز، ما اقتنعنا منسف منسف. شوفوا جماعة الخير هول إذا ما أكلتش عندهم منسف بيزعلوا. فإكرام عجيب، بعدين استقبال وكل أهل المسجد قاعدين. بس ربنا تعالى بيبعث لك أحيانا هيك يعني مدارس للتربية. فطلعنا ببناي هذا المسجد زي ما خبرتكم ما بتنزل فيه جماعات، فما بيعرفوا محيط المسجد إنه أنتم مين وشو ينتعملوا. فالمبدأ أين باب واحد، السلام عليكم إخوانكم من لبنان جينا عندكم ضيوف. بعد ما حكيتوا كلمتين سمعني كلام ما حقولكم شو هو، يعني كلام مرتب تقيل شديد وطبش الباب بوجه طبش. بعد لهلأ سامع صوت طبش الباب. طبعا أنا هون نفس البشرية شو عملت، نفس البشرية تذكرت وأنا شيخ وتقعد الناس حدي وبرمضان الأعداد ويوتيوب ودروس وكذا، هذا سكر باب وجهك وعارفك أنت مين. هاي النفس البشرية أخواني اللي بدها تزكي وتربي وضرب أعزكم الله بشو بدلكم باللي بدكم إياه. بعدين قلت آخ أنتوا لأنه في عندك نفس بشرية الله بعت لك زيه، لأنه نفس البشرية بدها ترباي بدها تربي. ممكن تخالفها بشهوة أنت بتحبها فتصوم، بس ما في إهانة. تتخيل يا إخواني بتتخيلوا 950 سنة اللي أفضل مني ومن كل البشر سيدنا نوح عليه السلام عم بينهان. إحنا مرة بتمر معنا لأنه ضعاف بالجولة من هنا للنفس، بس 950 سنة عم ينهان. كلكم قرأتوا سورة نوح، إني دعوت قومي ليلا ونهارا. اليوم عندنا جولة بالأسبوع بين المغرب والعشاء نهار الأربعاء، ومنجي إجر لقدامه ميلة ورا. قال شيخ أنا خليني بالجامع ما بدي أطلع لبرا بالزيارات والجولات، مشغول بشي تاني. هلا عندنا قراءة كتاب، عندنا مجلس علم، عندي قراءة قرآن. ما كل القرآن وكل العلم مقصوده إنك أنت تتبع هؤلاء الأنبياء. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ما أنت قاعد تقول كل يوم اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، تفضل هي منهج الأنبياء، هو اللي اهدنا الصراط المستقيم. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، اللي يهربوا منه بالطريق ولو شوف الدميد نوح. بعدين صاروا يغطوا تيابهم، قد ما هو مصر عليهم يحكون بالإشارة، يقولون بالإشارة الله عظمته وقدرته، وإني يصدوا وردوا. بعدين الله إيش قال عن سيدنا نوح عليه السلام؟ الله قال سلام سلام على نوح في العالمين. الله تعالى أرسل له سلام وذكره في القرآن بالسلام إلى قيام الساعة. ليش؟ لأنه كان يهين نفسه. ذلك إذا بتقول لي إيش مقصد الخروج في سبيل الله، ممكن نخالف نفوسنا نحن بأيامنا العادية، ممكن نخالف نفوسنا ببعض الأعمال اللي فيها مخالفة للشهوة، لكن لا يمكن للنفس أن تتربى إلا بالنفر في سبيل الله. ترى أناس تتعلم منهم يزكون أنفسهم، وترى أناس تتأثر منهم فترى كيف الله حفظهم في الخروج في سبيل الله. اتصل فيه واحد من أصحابي وأصدقائي، هو أردني ولكن عايش في السعودية، نزلنا في منطقة اسمها طبربور. قال لي شيخ أنت بطبربور ومش مخبرني؟ قلت له خير. قال لي أنا بيت أهلي حد المسجد، في مجال تروح تزور الوالدي؟ قلت له شو بدي زور والدتك عمل؟ قال لي روح زور والدتي. يا حبيبي نحن منزور رجال. قال لي شيخ أمي شو بدك فيه؟ أمي عمرها بالسبعينات، روح رجاء نزورها. قلت له أبشر، بس قلت له تأخر الوقت. قال لي ما بأس، روح لو الساعة 12 بالليل الحج بتسهر. أخذت اثنين من الشباب بالجماعة ورحنا زرناها الحج. هذه الامرأة الصالحة نسأل الله تعالى لنا ولها الثبات والاستقامة والقبول، استقبلتنا طبعا الخمار والباب كان امرأة كبيرة فرحت جدا، بس عرفت شباب أعمار الشباب خارجين في سبيل الله من لبنان، وطلبت من ابنها يتواصل معنا حتى نيجي نزورها وتسمع منا أخبار لبنان وتسمعنا بعض الأحوال. كانت من 10 سنين خرجت في سبيل الله برحلة دعوية إلى الهند مع ابنها. فبتقول عندما خرجت في سبيل الله إلى الهند فرغبني ابني إنه إذا بدك تستفيدي يا أمي بالخروج في سبيل الله طفي التليفون وخليه بالبيت، لأنه زي ما قال الله يثبتنا ويثبته أدهم النابلسي، بس طفيت التليفون حسيت بالروح، حسيت بالروح عندما أغلقت الهاتف. عشان هيك أغلقت هاتفي فوجدت قلبي. فبتقول أنا رحت واستودعت أولادي، عند مجموعة من الشباب نسيت كم ولد، استودعت أولادي، هي وبالهند، هي وابنها، مجموعة 5 رجال و5 نساء. فبتقول بليلة من الليالي بنص الخروج في سبيل الله بشوف رؤية إنه بيتنا كله دم، والبيت اللي بقلبه زوجي وولادي قايمين وقاعدين، والبيت كله سوا مشغول. ففائت اتصلت بابنها، قالت بلغت النساء انه يخبروا ابنها بدها تحكي معه. قلت له يا اسامه، ابنه اسمه اسامه الله يحفظه، يا اسامه ضروري جدا جدا تتصل بلبنان. قال يا امي ليش؟ قلت له رايت في الرؤيا انه البيت كله دم، يا في حدا ميت بالبيت، يا في حدا عامل حادث وموضوعه خطير. قال يا امي هلا نحن 5 رجال و5 نساء، وقبل ما نمشي استودعنا ربنا الأولاد، واستودعنا ربنا إخواتي، واستودعنا ربنا البيت، وربنا حاشا له أن يضيع من استودعناه، ونحن خارجين في سبيل الله. فإذا نحن هلأ بدنا نتصل ويصير في شيء، بدنا نخرب على الشباب اللي معنا، بدنا نرجع على الأردن ونخرب كل الجماعة، استودعيهم الله وبدون ما نفتح التليفون خليهم لآخر خروج. فبتقول ربنا شرح صدري للكلام، بس بيد خيفاني. رجعت من 40 يوم، أول ما وصلت على البيت عم بسأل شو صاير. بنفس اليوم اللي أنا شفت فيه الرؤية ابني عمل حادث، كان معه 4 بالسيارة، هو 5، 4 اللي معه بالسيارة توفوا، وهو تشقلبت فيه السيارة وضرب راسه بعمود، صار معه نزيف داخلي، أخذوه على المستشفى. قال له الدكتور أنت عندك نزيف داخلي، لكن ما بنقدر الآن نعمل عملية، بدنا ننطر ليوقف النزيف الداخلي بعدين نعمل عملية. القصة كانت بال2010 أو 2012، بال2022 نحن زرناهم هلأ بأول 2023 أو آخر 2022، 10 سنين والدكتور عم بيعمل صور وعم بيقول له للشاب في عندك نزيف داخلي بقلب دماغك، وفرجانا الصورة أنا والشباب، كنا فرجانا الصورة على التليفون كيف بقلب دماغه في شكل لك مثل هذه المكنة اللي بتنزل الوقت فيها من الوسط ضعيفة، وفي بقعتين دم كبار موصلين ببعضهم بالوسط، بمجرد ما يبدأ بتألم بوجع راس بيصيبه وجع شديد جدا جدا. فالمهم بعد 10 سنين بأول هذه السنة بقول له دكتور لازم نعمل عملية. بقول له دكتور كيف العملية؟ بقول له العملية بدك تمضي أنت وعائلتك أنك أنت بترفع المسؤولية عن نفسك. قال له لأنه العملية هي عبارة عن قص لقحفة الرأس بالكامل، الجمجمة من إيم الغطاء تبع الجمجمة، بعدين من إملك الدم، لكن المكان اللي بقلبه الدم أعصاب الرأس كله فيه، في احتمال نضرب أي عصب خطأ بروح البصر، بروح السمع، بروح التذوق، بروح النطق، بروح الحركة، بصيبك شلل وممكن احتمال كبير يصير فيه وفاة. بعد من إيم الدم بعدين منرجع الطاسي أو من أطبها. فبقول أنا يعني حمدت الله جل جلاله ورجعت في البيت أبكي ومحتار شو بدي أعمل، ما مخبر حدا. فبقول جبت أختي الكبيرة وقعدت أنا وياها، بتعرف البنات والأخوات ما بتقدر تتحمل، راح جمعت إخواتها، قالت خيكم بده يعمل عملية وضعه 1 2 3، وقالت لازم نخبر الحجة. راحوا عند أمهم، طبعا الحجة توفى زوجها من 2 3، فخبروا الحجة، صارت تبكي، نادت الولد، قلت له يا ابني شو الموضوع؟ قال يا أمي الموضوع 1 2 3، أنا ما بدي أخبرك عشان بعده زوجك متوفي اللي هو أبي، وما بدي يصيبك حالة انهيار. قالت طيب يا ابني كلنا الليلة إن شاء الله بنبدأ بالأعمال، لأنه هذا كلام الطب، بس أنا يا ابني بتذكر أني أنا وخارجي في سبيل الله بالهند من 10 سنين استودعتكم الله، واللي بيستودع ربنا جل جلاله شيء وهو يمشي في سبيل الله، الله جل جلاله يحفظ أهله وأولاده، وأنا على يقين أن الله لن يضيعني. وبتقول الصمت على أولاد القرآن والبقرة وياسين والاستغفار والصلاة على النبي. وبعدين راح ابنها بدأ هو بالأعمال في البيت، ودخلت على غرفتها صلت وضلت كل الليل تبكي، بتقول له يا ربي أنا استودعتك ابني، يا ربي أنا كنت في سبيلك، يا ربي استودعتك ابني، يا ربي استودعتك ابني. بعدين نامت، فرأت في الرؤيا كأن أحدا يقول لها أن الله لا يضيع من استودع عنده الودائع. ها؟ أيوة هي اللي دخلت لها، يعني رأت في الرؤيا، ذكرني أحمد الله يرضى عليك معي بزيارة، السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءتها في الرؤيا وأخبرتها بذلك. الشاب نفس الشيء قائم بالأعمال نام، فيرى في الرؤيا أنه اثنين، هذا الكلام حدثنا إياه مباشرة، سند متصل لصاحب الرؤيا، رأى اثنين في الرؤيا إجوا لعنده وقالوا له حنشل لك الضرس أو الضرسين اللي كانوا موجعينك. فبقول في مرتي عم بتفيقني وعم بتصرخ وتبكي، فقت كل وجهي دم ونازل الدم على جسمي والشرشف والحرام والمخدة والتخت، كل جسمي دم، ففكرتني زوجتي ميت. ففقت شافت المنظر الدم فصارت تصرخ وتحركني، فقت قلت لي شوف شو صاير معك، قمت حملت حالي مباشرة ورحت عند الدكتور، ليش دم كل جسمي دم؟ ففوت عند الدكتور بدخلوا لي مباشرة على التصوير، بيظهر من التصوير بيشوف الدكتور الصورة بيصير بكبر، بقول له يا شو اسمه هو؟ أسامة. بقول له لا خيو، لا أسامة نسيت شو اسمه الشاب. المهم بقول له أنت شو عملت؟ بقول له شو؟ بقول له أنت شو أخذت؟ شو صار معك؟ عملت حادث؟ انضرب شيء برأسك؟ أخذ دواء؟ قال له لا شو الموضوع؟ قال له الكتلة اللي كانت من 10 سنين بدنا نستأصلها راحت بالدم، خرجت الكتلة الدموية الموجودة على الدماغ عندك خرجت في الدم. اللي استودع ربنا جل جلاله شيء أخواني في الله وهو في سبيل الله حاشا لله أن يضيعه. أقول غسلت وجهي وكأن شيئا لم يكن، لا عملت العملية ولا فتحوا لراسي ولا أخرجوا مني شيء. فعدت للبيت فأخبرت الأهل والوالدة، فبتقول للوالدة أنا كنت مجهزة كراتين الموني والأموال حتى أخرج إلى الفقراء أنفقها في سبيل الله بنية شفائك، ففي نفس الليلة الله جل جلاله كتب له الشفاء. هذا يا أحبابنا في الله وين نشوفه؟ نحن وعدين ببيوتنا. الله جل جلاله قال كما قرأنا في الصلاة ومن يهاجر في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. اللي كان يخدم الشباب آخر واحد قبل سفرنا بيوم، اللي أصر على الشباب إنه يروح يعمل لهم هيك برمي للشباب إكراما لهم، شافوا شباب ومن لبنان وأعمارهم بالعشرينات والشاب بحب السيارات ومن السيارات، أصر إنه يكرم الجماعة. كنا نازلين مستضيفين عند واحد، فهو صديقه صاحبه ربنا فاتح عليه من أهل الدين، ما حقول لك مليونير، ملياردير، ينفق في سبيل الله، يقدم في سبيل الله، بس عرف أنه جماعة خارجة في سبيل الله، طلب من الشاب اللي مستضيفنا أنه يكون معنا بخدمتنا، حبوا ينزلونا على البحر الميت، راح جاب سيارته موديل السنة طلعنا فيها ووصلنا على البحر الميت. رحنا زرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، الله تعالى أكرمنا يا إخواني بزيارة كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفوا كم قبر للصحابة في بالأردن؟ أنت بتتوقع فيه؟ 1 2 10 100 100 وشوي، 36,000 صحابي في بالأردن، 36,000 صحابي. سمعين بمؤتة؟ سمعين بجعفر الطيار التي قطعت يمينه وشماله وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعفر يطير بجناحين في الجنة، موجود بالكرك بجنوب الأردن بمنطقة بقلب مؤتة. عبد الله بن رواحة حده، معاذ بن جبل هناك، ابنه عبد الرحمن بن معاذ بن جبل هناك، أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة هناك، كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم هناك. رحنا نزورهم. هذا الرجل اللي حب ينقل الشباب ويأخذ الشباب بخدمتهم عنده أكبر شركة بناء في الأردن. الرجل كما قلت لكم ملياردير، بس بقول هو قال بنفسه ما أشعر بالراحة إلا عندما أخدم الخارجين في سبيل الله. طب ما معك سيارات؟ كم سيارة عنده؟ كان كل يوم جينا بسيارة، ساعة رانج روفر موديل السنة، آخر سيارة جابها قلب الظهر فيها الشباب، وتقول له ولا بتخرب لي الشباب، هو الخارجين في سبيل الله يرجعوا مصلحين مش منزوعين. راح جاب سيارة لامبورغيني موديل، مش حابركم بديش حقها. بيطلع حد واحد قال بيطلع الشباب واحد واحد فيها بدي أكرمهم، قال ليش؟ قال أنه هو الخارجين في سبيل الله. طلعت هيك قلت يا الله يمكن بعض الشباب سامحوني من الخارجين، ما أنا معوش سيارة، عم بصمت كان دولار دولار يطلع يخرج في سبيل الله. الله تعالى سخر لك أغنى الأغنياء من البشر يعني بخدمتك، قال لأنك خارج في سبيل الله. هذا اللي كان مستضيفنا عنده، عنده مزرعة على البحر الميت، مسبح وفيلا ومكان، جمع المشاهير والأغنياء، جمع واحد من أهل الملوك صاحب الملك، قال اجتمعوا كل سوا، قال بس يا خارجين في سبيل الله سمعونا كلام الإيمان. صنة لأهل الدثور وأهل الأموال وأهل الملك وأهل المناصب، قال كل اللي عنا ما فادنا ما ريحنا، انتوا خارجين في سبيل الله فرحانين مبسوطين، فينا نقعد معكم نسمع كلام الإيمان ونحن يا أخواني زاهدين. طيب يا شيخ إيش اللي بدنا منك؟ بدنا كل اللي بالمجمع الآن وكل من سيسمعنا إن شاء الله تعالى، ننوي نقول يا رب ما بدي أكون أنا مصلي بس وصائم ومزكي وقارئ القرآن، يا ربي أريد أن أكون خادم لدينك. كيف أبدأ يا شيخ؟ فرغ كل يوم بين المغرب والعشاء، اللي لسه ما تذوق طعم الخروج في سبيل الله في أقرب فرصة يخرج في سبيل الله لثلاثة أيام وأربعين يوم وينوي أن تكون حياته كل لله. ونبشركم فضل الله في مسجدنا في ست مجموعات من الشباب، كل أسبوع في مجموعة ولا مجموعتين يخرجوا في سبيل الله، وفضل الله تعالى معهد شرعي لطلب العلم. هذه البيئة كلنا نحتاج إليها، وما في حدا خرج في سبيل الله عاطل عن العمل، روح عد بلا علم وبلا بلا عمل وبلا مرة وبلا أولاد وخرج في سبيل الله، ممنوع. بده يكون عنده عمله ووظيفته وبيته وزوجته وأولاده، لكن من كل هذا تفرغ وقتا لتتحرك في سبيل الله. نوينا جميعا يا إخواني، الله يوفقنا وياكم، ما يحرمنا وياكم. وما ذكرنا حقيقة كثير أشياء كان بالي بدي أذكرها، لكن الوقت ضيق، غيض من فيض وقطرة من بحر، ولا تستشعر بحقيقة ما نذكر إلا عندما تتحرك في سبيل الله. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله تعالى أن يعني لا يحرمنا هذا الخير وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب